على أن في التقوى شفاء يستدعي وظليك المسور وسار في جيش الفداء. قم يا رعيل اليوم وارفع ما تهدم من بنا تقوم الآليات لتطهير الأرض من دنس مديرية ما يعرف مديرية مكافحة الإرهاب في الفلوجة وتخليص المسلمين من شرها. فهللوا وكبروا يا من ظلمتم في هذه الدائرة الظالمة الفاجرة الكافرة التي لطالما حاربت الموحدين والمجاهدين. هذه الأماكن التي كان يقبع بها إخواننا من المجاهدين والمسلمين السنين الطويلة ظلما وجورا وعدوانا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا بإذن الله تعالى مشهد يشفي صدور الموحدين ويغيظ القوم الكافرين والمنافقين. نشيد الأباء ودرع القتال نشيد الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى. صوت الصوارم نشيد الأباء ودرع القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى. به عز ديني وذل البغاة فيا قوم الله أكبر ولله الحمد فإما حياة تسب الفتى وإما ممات وإما ممات يغيظ العدا. صعيد الصارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة لدينا وكاتم صوت جميل صدى. بديع السجين وذل البغاة فيا قوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ودرب القتال طريق الحياة فبين أكبر الله أكبر يبين صوت جميل صدى. به عز ديني وذل البغاة فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا. صليل الصوارم نشيد الهبى ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت. الله أكبر. هذا المرتد العبوة جوا وما يدري بيها. هذا الهمر وهاي المسافة إلى هاي العبوة. الله أكبر. هذا جاي يستطلع شوف المكان هل يوجد عبوة أم لا؟ نسأل الله أن يعمي بصيرته. بس راح تنقطع المكان. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ها؟ صارت ما طقت. رد النوم رد النوم رد النوم. يا الله يا دقيقة دقيقة لي حصل لي حصل لي حصل حصل حصل يلا الله اكبر. الله أكبر والعزة لله سوى فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شالت شيء الله أكبر الله أكبر. نظر الله وجوها لم تزل مثل لقد سار الركب ميمما نحو غاية سامية وأمل تستشرفه القلوب النيرة. فما هذا الكيان الثابت إلا ثمرة اجتماع ووحدة صف بعد توفيق الله تعالى. وها هي مواكب المهاجرين إلى دولة الإسلام من كل أقطار الأرض تحط رحالها لتسقي بدمائها هذا الغرس المبارك. بسم الله والصلاة والسلام على الضحوك القتال محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخرج طواغيت آل خليفة حكام البحرين أذناب آل سلول وكلاب أمريكا المطيعة عزكم الله تهديدا يعطون فيه المجاهدين الموحدين البحرينيين النافرين لساحات الجهاد مهلة لمدة أسبوعين، إما أن يعودوا للبحرين أو سيتم سحب جنسياتهم. فأقول لهم من هذا الموضع المبارك يا أيها المساكين.